مشتاق أنا، يا هل ترى مشتاقة يا مدوباني في هواك سنين، يا حبيبتي يا معشوقتي يا عشاقة، في القلب نبضك ناس وقمح وطين. بكرة يبتدي النهاردة. كريمة مختار، محمد السيد عيد، مدحت زكي. لما تحب تحس بإنك قد الدنيا وإنك شايل كل الدنيا في رمش عينيك، وإنك ألف دراع ولسان، وإنك فيضان رهوان مطلوق على فوق، ولا سر بيخف عليك ولا سكة بتصعب على خطويك. لما تحب كل بلد في الدنيا عندها مشاكلها، شيء عادي وطبيعي. دي عندها نقص في موارد الطاقة، دي عندها نقص في المعادن أو في المنتجات الزراعية أو غيرها أو غيرها. طيب كل ده مش مهم في نظر المتخصصين، أمال إيه المهم؟ المهم إزاي كل دولة بتحل مشاكلها دي. لأني معجبة بالصين، اسمحولي النهاردة أني أخدكم في زيارة سريعة لحد هناك لأجل نشوف إزاي الصينيين بيواجهوا مشاكلهم. بقى الصين زي ما كلنا عارفين بلد منتجة للرز، والرز ده 40% منه عوادم. طيب يودوها فين العوادم دي؟ يسيبوها هتوسخ الدنيا وتجيب أمراض وتعمل لهم مشاكل جديدة، يحرقوها هتلوث الجو، يرموها في البحر خسارة. طب يستفيدوا منها ازاي؟ فكروا وجه الحل على ايدين مجموعة من علمائها المتخصصين. قالوا احنا عندنا مشكلة نقص في الطاقة، طيب ليه ما نحولش عادم الرز ده لمصدر طاقة؟ وبالبحث والتجارب قدروا يوصلوا لمحول هايل بيستهلك في اليوم 7 أطنان من العوادم، ويولد طاقة كهربائية تكفي تشغيل مصنع. وبكده حلوا مشكلة العوادم ومشكلة نقص الطاقة في نفس الوقت. مش كده وبس، دول حلوا كمان مشكلة عدم النظافة اللي كان حيسببها وجود العوادم، ومشكلة تلوث البيئة، لأن المحول الجديد بيضمن عدم تلوث الجو. وأخيرا وفروا أموال ملهاش حد، لأن الكهرباء اللي ولدوها عن طريق العوادم دي أرخص 60% من الكهرباء العادية. يعني باختصار ضربوا 20 عصفور بحجر واحد، وبدل العوادم ما تبقى مشكلة بقت إيه؟ مصدر للمنفعة. أهو ده التفكير ولا بلاش؟ يا ولاد بلدنا إحنا عندنا مشاكل كتير محتاجة تفكير بالطريقة دي، الطريقة اللي فكر بيها علماء الصين. عندنا مشكلة نظافة المدن، مشكلة السباخ في الريف، مشكلة الصرف الصحي وغيرها وغيرها. وكل المشاكل دي من غير العلم لا يمكن التغلب عليها أو تحويلها لمصادر منفعة لبلدنا. ومن هنا بهدي تجربة الصين في مشكلة العوادم لكل عالم في بلدنا، وبقول له ايدينا ممدودالك، مد ايدك انت كمان، ويلا يلا خدنا معاك لبكرة، بكرة اللي بيبتدي النهاردة. مجدي سليمان، مدحت زكي.